بسم الله الرحمن الرحيم. نقولنا سابقا ان بسم الله الرحمن الرحيم ايات من القرآن، ولكن المختلف فيه اهي آية من كل سورة ام نزلت بين السور للفصل والابتداء. اما هي آيات من القرآن فآيات من القرآن 114 مرة وردت، 113 في أوائل السور، وواحدة في صلب سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل آية من القرآن وآية من الإيه؟ من السورة. خلاص متعينة؟ يبقى الكلام في 113. فاللي قال إنها آية من كل سورة يجهر بها في الصلاة ويسميها رقم واحد، والآية اللي تيجي بعدها تبقى رقم ايه؟ واللي قال آية انها نزلت للفصل بين السور نقول له طيب ما دام نزلت للفصل بين السور كان المفروض انها ما تجيش لسورة الفتحة، لان الفتحة اول ايه؟ اول شيء. ام قال لك دي ابتدأ بها القرآن تبركا، والدليل على ذلك انهم حسبوها آية من الفاتحة، دليل من المساحة ترقم بسم الله الرحمن الرحيم من رأيه واحد والحمد لله رب العالمين من رأيه، لكن في بقية الصور ما يسماش من واحد، يبتدي من الايه؟ من الآية. يبقى قالوا هي آية من القرآن ولكنها ليست آية من كل ايه؟ من كل صور، الا في مين؟ الا في الفاتحة. طبعا احنا قلنا بداية الامر ببسم الله لأن الإنسان يقبل على أعمال، هذه الأعمال لا تستجيب لقدرته هو ولكن تستجيب له بتسخير القادم له. تحرث الأرض وترمي فيها الزرع، مش أنت تحرث إنما ما زرعتش، لانك ما تعرفش ايه المصف ايه وعملت ايه وربنا خازن في الحبه ايه وعمل فيها ايه، ما تعرفش الحكايه دي. يبقى انت ايه اللي عملته؟ ايه انك حرست ما زرعت، ولذلك هناك ايه اترايتم ايه ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى اذا فيه افعال للانسان تستجيب له، لا تستجيب له بقدرته عليها لان في حاجات ملوش قدره عليها وعملت له الخير. انا ملوش قدره على الشمس ودتني ولا لا، ولا ليش قدره على الهواء، كذلك انا ماليش قدره على العناصر اللي في الارض اقول لها غزي مش عارف ده. انت لو بس فكرت تفكير بسيط في ان النبته البسيطه البذره دي او الحبه، هات حبه الفول مثلا عشان تبقى اكبر شويه، حبه الفول اللي انت بتوضعها في رطوبه الارض وبعدين تمسك تلاقيها ايه؟ نبتت وطلعت. الزبان البسيط اللي طلع ده عشان يربي الجدر، ازاي البسيط ده الضعيف يخرق الايه؟ يخرق الارض، ومش بيخرق الارض بس، ده لما يكون في جبل يدخل في الشق كده ويخلي الجبل ينشق كده. البسيط ده التافه ده يقول لك ايوه التافه ده، طب ده انت ما انتش عارف القدره بتاعت الميه دي. تعالى لما يحب يفتته جبل صخر قبل الجراليت ما يبتغلوا بيعملوا ايه؟ كانوا يعمل نقر في الصخرة كده ويحط فيها زي الوتد من الخشب، حتة خشب ويدقها فيها، والخشب جاف وجي على قد الايه؟ الثقب اللي انعمل في الصخرة بس وخلاص كده بس. وبعدين يجيب حاجة ويكتر على ايه؟ على الخشب مية. ساعة ما يحصر على الخشب ميه يشوف الميه دي تروح عامله ايه في الجبل؟ تروح بفرتكة الجبل، هي الميه فرتكة الجبل. فلما نضع الحبة في الأرض، الحبة عشان تطلع النباتة بتاعتها اللي هي بالصفة بتاعت النابت دي لما تنبته، الجذع ده هو اللي هيديها الغذاء. طيب وحيويتها ونموها عشان الجذر يطلع منها تيجي منين؟ طب الجذر هيجيب لها الغذاء من مين؟

اسماء ايه؟ كاف إيه؟ تاء باء. الذي يعرف النطق ويعرف اسماء المنطوق به هو المتعلم. انما يجي الام اللي ما تعلمش يقول لك كتب واكل، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ كل واحد بيتكلم، كل واحد ينطق بمسميات الحروف، انما لا ينطق باسماء الحروف الا من تعلم. ولذلك حتى لما تيجي تتعلم الانجليزي اقول لك الكلمه اقول لك ايه اسملها ولا مش عارف ايه يعني ايه يعني ايه قول لي استهجعها، لانك مش بس كلام تنقل كده. الله طبعا الاول. اذا كل متكلم يعرف النطق بايه؟ بمسميات الحروف. ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الاسماء هو من جلس الى معلم وعرف انك لما تقول اكلت مكونها يا ولد من همزه وكاف وتاء، وش تحجها تطلع كده وبعدين حال اول. فاذا كان القران قد بدأ بالف لام ميم، دي اسماء حروف ولا مسميات حروف؟ اسماء حروف. طب ومحمد امي لم يتعلم، فمن الذي علمه اسماء الحروف؟ يبقى اذا دي رمزيه على ان ايه هو امي باقرار الجميع، وما جلسش الى معلم ولا حد قال له حاجه ولا حاجه، وبعدين قال نطق باسماء الايه؟ باسماء الحروف الف لام. لو نظرت الى المنطوق بالاسماء تجدها انها 14 حرف تكررت، نصف حروف الهجاء. ومن العجيب ان توصيف حروف الهجاء جاء بعد ان نزل القران. نقول هذه حروف مجهوره، وهذه حروف مهموسه، وهذه حقوق ايه رقيقه، وهذه حروف ايه رخوه. الله. اذا التقسيم ده بعدين بالاستقراء بعد ما عرفناه، تجد ال 14 حرف تمثل كل انواع الايه الحروف، من رقيق ومفخم ومجهول ومهموس ومن مستعلم، كل الاشياء. لان ال 14 حرف دول بدأ الله بها على أشكال مختلفة، فمرة يبدأ بحرف واحد صاد والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون. يبقى ثلاثة ابتدأت بإيه؟ حرف واحد. وفي سور ابتدأت بحرفين اثنين، مثلا طاء ع يا سين طاء سين ح ميم. وفي كلمة صور بدأت بإيه؟ ثلاث حروف، ألف لام ميم. ألف لام ميم بدأت بها البقرة، بدأت بها على إيه عمران، بدأت بها العنكبوت، بدأت بها إيه الروم، بدأت بها الإيه السجدة، ثلاثة هم. وفي ألف لام راء اللي هي إيه برضو بثلاثة، بس متفقة في الألف واللام ومختلفة في الإيه في الميم والريه. ألف لام راء أول نون، ألف لام راء أول إيه هود، ألف لام راء أول يوسف، ألف لام راء أول إبراهيم، ألف لام راء أول الإيه الحج. يبقى لي مبدوعة بكام؟ ثلاثات عين على الأول زي ألف لام مين. وبعدين في مبدوء بكام؟ باربع حروف، ألف لام ميم صاد كده. هات سورة الراء، ألف لام ميم راء، هذا أربع حروف. في مبدوء بإيه؟ بخمس، كاف ها يا عين صاد، ح ميم عين سين صاد. تنتهي شيء عجيب، الشيء أن تجد مرة يطلق الحرف أو الحرفين أول السورة ولا تعتبر آية لوحدها، بل مرة تعتبر آية ومطاء اعتبرت إيه، ويا

يبقى فاعل مرة تأتي بمعنى ايه فاعل وتأتي بمعنى ايه والقرائن هي التي ايه تبين. طب هتنجي من اي انواع؟ نشوف كده ان ثبت الامر فيها الليل المحكم يبقى ايه محكم لانه صدر بالليل. طب وان خليت الوصف ليه بمعنى فاعل يبقى حاكم حكيم بمعنى ايه حاكم. طب ما هو الحاكم؟ هو الذي يحكم في قضايا ليبين وجه الحق فيها. وقضايا الايمان مبتلى قمه عقيده يحكم فيها القران لا اله الا الله. اللي يعمل غير كده يبقى ظالم. ولذلك قال ان الشرك لظلم. يبقى لما يجي القران يحكم القضيه يبقى حاكم فاصل ولا مش فاصل؟ يبقى حاكم فاصل. يبقى القران زي ايه؟ ان قلت محكم ان نسبته على من الله. ولا حاكم بمعنى فاعل حكيم يعني حاكم. حاكم في ايه؟ شوف هيحكم بايه؟ يحكم في قمة العقيدة لانه لا ايه؟ لا اله الا الله. ولا اله الا الله دي شهادة ذات لذات وشهادة مشهد من الملائكة وشهادة أدلة من الخلق. شهد الله انه ايه؟ والايه؟ وقولوا الايه؟ يبقى ساعة القرآن ما يفصل في هذه القضية يبقى حكم فيها حكما ايه؟ عدلا بين وجه الحق في قمة الايه؟ في العقائد. أدوى او حاكم في الافعال هذا حلال وذلك ايه؟ وضع حدا فاصلا في الاحكام بين الحلال وبين الايه؟ حاكم في الاخلاق. اذا حاكم يعني معنى ايه؟ يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الايه؟ المعسكرات. معسكر كده ومعسكر كده يقوم يبين وجه الايه؟ الحق ده. الاسلام را تلك ايات الكتاب الحكيم. ووقفنا عند كلمة الحكيم وقلنا ان حكيم على وزن فعيل وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل كما تقول فلان رحيم بمعنى راحم اي تقع الرحمة منه على غيره. وفلان قتيل بمعنى مقتول اي وقع القتل لا منه ولكن وقع عليه من غيره. فحكيم اما ان تكون بمعنى فاعل واما ان تكون بمعنى مفعول. فبمعنى مفعول وقعت الحكمة من قائله عليه فصار محكما. وان كانت بمعنى فاعل حكيم بمعنى حاكم وكلمة حاكم تدل على ان هناك فريقين. فريق يقول قضية والاخر يناقضه. فيأتي الحاكم ليفصل بين الامرين بعدل وانصاف وحق. والقرآن جاء هكذا. القرآن جاء حاكما في امر القمة. وامر القمة اختلف الخلق فيها. فمنهم من انكر وجود اله وهم الملاحدة. ومنهم من قال الاله غير الله. ومنهم من قال الاله شريك لغيره. فجاء ففصل في هذه المسألة وحكم فيها حكما واضحا. فقال يا من تقولون لا اله انتم كذابون. ويا من تقولون الاله غير الله انتم كذابون. ويا من تقولون الاله له شركاء مع الله انتم كذابون. وانما هو اله واحد. ادي اول حكم في قضية القمة. وما دام الحكم في قضية القمة قد صح اذا فالاستقبال سيكون واحدا لانه لا الهة متعددة هذا يضارب هذا وهذا يناقض هذا بل هو اله واحد يصدر عنه حكم واحد ليحقق الوحدة في التكاليف للناس جميعا ويخرج جميع الناس من اهوائهم الى مراده ايه؟ الى مراده هو. ويكون حاكما ايضا في الافعال. بعض الناس يقول هذا الفعل حسن وبعضهم يقول قبيح فيأتي ليحدد الفعل الحسن فيأمر به ويحدد الفعل القبيح فينهى عنه. ويأتي فيقول هذا حلال وذلك يقول لا هذا هو الحلال فيأتي ليبين الحلال من ايه؟ من الحرام. حكم في العقائد وفي الافعال وفي ذوات الاشياء حلا وحرما. وحكم في قضية هامة هي يجب ان تلي قضية الحكم في قمة العقيدة وهي صدق البلاغ عن الله. صدق البلاغ عن الله يعني ان هذا الرسول الذي يقول لكم قال الله كذا لا بد ان يكون صادقا. فيحكم في هذه القضية